الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا تعرفنا على بعض أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا إن من أسمائه محمد وأحمد ومحمود، ومن أسمائه الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب الذي لا نبي بعده، ومن أسمائه كذلك المقفى، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، ونبي المرحمة، ونبي الملحمة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أسمائه أن الله تعالى جمع له ما وصف به أنبياءه ورسله. الله تعالى قال إن إبراهيم لأواه حليم، وصف إبراهيم بكونه أواها حليما، وقال سبحانه وبشروه بغلام عليم، فوصف إسحاق عليه السلام بكونه عليما، وقال فبشرناه بغلام حليم، وهذا الوصف لإسماعيل عليه السلام، ووصف نوحا عليه السلام بكونه عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ووصف يحيى عليه السلام قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، فيحيى عليه السلام كان بارا بوالديه ولم يكن جبارا كذلك ولم يكن عصيا، ووصف موسى عليه السلام بالقوة، يا أبت إن خير من استأجرت القوي الأمين، ووصف يوسف عليه السلام بالحفظ والعلم، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ووصف سليمان إن وداود إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ووصف إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. فهذه بعض صفات أنبياء الله ورسله التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى، وما من صفة من هذه الصفات إلا ومثلها وزيادة في رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما من جهة العلم فالله قال في كتابه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم، ولما علمه الله تعالى علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلمين من أمته بما علمه الله تعالى، فقال الله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة. كذلك العبودية والشكر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وقوله أنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فكمال العبودية في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما خير بين أن يكون ملكا وبين أن يكون عبدا اختار أن يكون عبدا، اختار أن يكون عبدا. كذلك في الشكر الذي جاء قرينا في وصف نوح عليه السلام، كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فقال له أصحابه: ارفق بنفسك يا رسول الله، فإن الله قد غفر لك ما تقدم وما تأخر. فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان عبدا صلوات الله وسلامه عليه، وكان شكورا لربه سبحانه وتعالى. أما ما جاء في قول الله تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا في حق يحيى عليه السلام، فنبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه كان أبر الخلق بوالديه، من بره لأبيه مع كونه لم يره حرص على صلة أهل ود أبيه. صلة أهل ود الأب هذه صلة للأب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أحد أصحابه فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي علي شيء بعد موتهما؟ قال: صلة أهل ود أبيك، يعني من صلة الأب الذي مات أن تحرص على أصحابه وأهل صلته فتصلهم. أهل صلة الأب بناته وأخواته وعماته وخالاته وجميع أقاربه، كل ما يمت لك بقرابة من جهة أبيك فهم أهل ود أبيك. لذلك كان أبر الناس بأبيه. ولما قام فيه عمه أبو طالب مقام أبيه أتاه عند موته وعرض عليه الدين وقال له: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند ربي. كان أحرص الناس على أن يخرج أبو طالب من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله، غير أن أبا طالب ما أراد أن يقول لا إله إلا الله، بل قال: على ملة عبد المطلب. كذلك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في أن يستغفر لأمه وأن يزور قبرها، فأذن له الله تعالى في زيارة القبر ونهاه عن الاستغفار إذن كل هذا من حرصه على بر أبويه ولما أسلم العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان صاحب مال وكان يعطي من ماله طيلة العام لأهل الحاجة والعزاز، فكأن الناس عابوا على العباس وقالوا: يا رسول الله، إن العباس أخر الزكاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما زكاة العباس فعلي. وأخرج عن العباس زكاة سنتين، ثم قال: عم الرجل صنو أبيه. عارف الصنو اللي هو إيه؟ يعني النخلة عليها أقناو، كل قن صنو التاني، فعم الرجل صنو أبيه، يعني في مقام أبيه. وأدى عن العباس زكاة سنتين، وهذا كذلك من بره لأبيه صلوات الله وسلامه عليه. أما عن أن يحيى لم يكن جبارا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ القمة في الرأفة وبلغها في الرحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان أرأف الخلق بالخلق، وكان أرحم الخلق بالخلق. جمع الله ما وصف به أنبياءه ورسله لحبيبه وخليله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما عن الحفظ فكفى بالقرآن لما جاءه به جبريل عليه السلام كان يردد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلف جبريل فثبته الله تعالى ثبته وقال له يا محمد إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وعى عن جبريل القرآن وهو معجزته وبقي القرآن وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل وفي القيامة شأن القرآن واضح وضحه نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه يحاج عن صاحبه في القيامة، بل وسيقرأ المؤمن القرآن في الجنة تقول له الملائكة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن مقامك عند آخر آية تقرأها. وكذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه سماه الله تعالى صادق الوعد، فكان أصدق الناس وعدا، كان أصدق الناس وعدا، وكان أحسن الناس قولا، وكان أحسن الناس حديثا صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاد عليه وتكرم فسماه بالهادي وسماه بالداعي وسماه بالشاهد وسماه بالسراج المنير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. طيب في رواية البخاري وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، فمن أسمائه كذلك المتوكل ومن أسمائه الهادي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماء إلى آخر الآيات. كذلك من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه أنه النذير. إذن هذه بعض ما وصف الله تعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه به في كتابه، بل إن بعض أهل العلم قال إن للنبي في أسماء الله وصفاته على خلاف يعني أسماء الله أحسن الأسماء، إذا كان من أسماء الله تعالى الولي فكذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الولي، لكن مع فارق التشبيه، الله لا شبه له ولا مثيل له ولا نظير له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الله قال في كتابه إنما وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله، فإذا كان من أسماء الله الولي كذلك من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولي. لذلك قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن من أسمائه كذلك الولي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من أسمائه الحق المبين، الحق هو حق ونبوته حق ورسالته حق ومعجزاته حق وما أخبر به حق، وهو حق مبين، وقد أرسله الله تعالى ليبين للناس ما نزل إليهم. إذن هكذا فافهم باركك الله، اختار الله لنبيه أحسن الأسماء، واختار له أحسن الصفات، واختار له أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. بعد الانتهاء من باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عندنا باب جديد. أو فصل جديد. الفصل يتكلم فيه المؤلف يبين معنى النبي ومعنى الرسول. عايز يقول لك يعني ايه نبي ويعني ايه رسول، وهل يطلق مصطلح النبوة على الرسول، وهل يطلق مصطلح الرسول على النبي، يعني هل النبي هو الرسول ولا يختلفان وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم ان الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء. الكلام ده معناه ايه؟ يعني الله تعالى قادر قدرة مطلقة، قدرته مطلقة لا تقييد لها، قادر على ان يقذف في قلب الانسان بدون معلم المعرفة، يعرفه الاشياء بغير واسطة، يعني من غير معلم. من الذي علم ادم؟ هل علمه بواسطة جبريل ولا علمه مباشرة؟ علمه مباشرة، علمه مباشرة. من الذي قذف في قلب ام موسى ان تلقي ولدها في اليم؟ بعت لها جبريل ولا قذف في القلب؟ قذف في القلب. من الذي جعل في فطرة النحل ان تتخذ بيتا من الجبل وبيتا من العريش وبيتا من الطين؟ الذي اوحى لها بهذا هو الله تعالى، اوحى من غير واسطة. ومن ثم في قدرة الله تعالى ان يقذف في قلب من شاء المعرفة والعلم بذاته سبحانه وتعالى وصفاته واسمائه وجميع تكليفاته، ولكن الله تعالى جعل الواسطة في النبوة والرسالة لئلا يحتج الناس. يعني الله قادر على ان يجعل في قلبك معرفته من غير رسول، لكنه ارسل اليك رسولا وبعث فيك نبيا حتى لا تكون لك عند الله ولا على الله حجة. ومن ثم بدأ المؤلف يبين كلمة نبي، يقول لك من النبأ بالهمز أو بالمد، والنبأ معناها الخبر. في قصة سليمان والهدهد قال الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ. يبقى النبأ معناها ايه؟ الخبر. يبدأ النبوة من النبأ، يعني من الخبر. وأي خبر؟ يخبر بالغيب. إذا أخبر بأمر مشهود اشترك معه غيره، لكن حتى يتميز على غيره يخبر بما لم يعرفه أحد، يخبر بالغيب. إذن النبي هو عبد من عباد الله أطلعه الله تعالى على بعض غيبه، أطلعه الله تعالى على بعض غيبه، ولما أطلعه على بعض غيبه جعل إطلاعه على غيبه معجزة له تؤيده إذا اعترضه معترض أو إذا عاداه عدو. فيأتي النبي ويبين لمن يدعوه، يقول له: أنا نبي. فيقول: وما علامة نبوتك وما معك؟ فيطلعه على بعض ما أطلعه الله عليه، أو يجري الله على يديه أمرا خارقا. وسنقرأ هذا. النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل في البادية فقال له: أما لك في من خير؟ قال: وما هو الخير الذي معك؟ قال: أن تشهد أني رسول الله. قال له: أنا نبي. قال له: معك إيه؟ قال: أترى هذه الشجرة؟ قال: نعم أراها. قال: إن شئت دعوتها لك فأسمعتك من أنا. قال: افعل. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام على الشجرة فشقت الأرض شقا حتى وقفت بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، فقال لها: من أنا؟ فسمع الرجل من خلالها قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها: ارجعي كما كنت. فرجعت كما كان، فما كان من الرجل إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يبقى ده أمر خارق، أمر خارق هيأه الله لنبيه تأييدا لنبوته، تأييدا لنبوته. فلربما من الله عليك كما من على غيرك فأراك بالمنام شيئا، ثم لما استيقظت وجدت ما رأيته في المنام أمامك حقيقة. طيب ده أطلعك أطلعك، لكن هل ده يقال له نبوة؟ يعني هل تستطيع أن تتحدى الناس بهذا؟ هل تستطيع أن تقول رأيت البارحة كذا وسيكون؟ أبدا. لكن الله يمن عليك فيعطيك بعض البشارات على أنه اصطفاك وليا من أوليائه، فترى في الحقيقة ما رأيته في منامك، ترى في الحقيقة ما رأيته في منامك. وقد يخطر ببالك شخص في لحظة واحدة، ثم تفتح عينيك فترى الشخص أمامك. وهذا كذلك من نعم الله على عباده، لكن لا أستطيع أن أتحدى بما خطر ببالي، أقول خطر ببالي كذا وسيكون، لا، هذه ليست لأحد إلا لنبي. لماذا؟ لأن النبي مؤيد، أطلعه الله على بعض غيبه وأيده، أطلعه وأيده. ومن ثم النبوة خبر يلقيه الله تعالى في قلب من شاء من عباده ويطلعه على بعض غيبه، ثم يجعله يتحدى بما أطلعه حتى يكون سبيلا لتمكين دعوته من قلوب الناس. فالنبوة من النبأ، يعني من الخبر، والرسول هو المرسل، وفي اللغة العربية يا جماعة يعني لا يأتي فاعول بمعنى مفعل إلا نادر، لا يأتي فاعول بمعنى مفعل إلا نادر. الرسول هو المرسل، والرسول ده يعني العلماء قالوا مشتق من التتابع. التتابع يعني ايه؟ لما تبقى انت واقف على الطريق واحد يسألك يقول لك هو حد عدى من هنا، تقول لم يزل الناس يمرون ارسالا ارسالا ارسالا. ارسالا يعني ايه؟ يعني جماعات ماشيين ورا بعضهم، هو فيه ايه؟ يبقى ارسال من كلمة رسل. والرسول كذلك يأتي تبعا لرسول، كان قبل رسول وكان قبل الرسول رسول، وهكذا. ومن ثم يبقى الرسالة والنبوة كل منهما مقام، النبوة مقام والرسالة مقام، والنبوة اصطفاء والرسالة اصطفاء. لكن هل النبوة هي الرسالة؟ خلاف عند أهل العلم. بعض العلماء يقولون النبي هو الرسول، النبي هو الرسول، ما يكلف به النبي يكلف به الرسول. وبعضهم يقول لك لا، ده كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. يعني الكلام معناه ايه؟ يقول لك ايوه، ما هو الرسول ربنا اطلعه على الغيب، لكن كلفه بدعوة وانزل عليه كتابا وجعل له تشريعا. اما النبي اطلع على الغيب، اطلع على الغيب، لكنه ليس له كتاب، ليس له كتاب، ولم يكلف بدعوة مستقلة، إنما يدعو من خلال الكتاب الذي سبق. يعني تعالى كده، داود عليه السلام كان رسولا وكان له كتاب سماوي اللي هو الزبور، اللي هو الزبور. وكان سليمان مع أبيه من كتاب أبيه، من كتاب أبيه. طيب عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام، موسى رسول ونبي له كتاب اسمه التوراة، والتوراة كتاب فيه تشريعات. طيب والإنجيل كذلك كتاب سماوي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام. يبقى عيسى رسول ولا لا؟ رسول له كتاب، لكن كتاب عيسى ليس فيه تشريع، إنما هو كتاب مواعظ. ومن ثم عند أهل الكتاب يقولون العهدان، العهد القديم والعهد الجديد. العهدان التوراة والإنجيل، لأن الإنجيل لم يأتي مستقلا إنما جاء مكملا للتوراة. التوراة كتاب تشريعات والإنجيل كتاب مواعظ. ومع هذا موسى رسول وعيسى رسول عليهما الصلاة والسلام. طب والقرآن؟ القرآن كتاب تشريع وأخلاق واعتقاد ومواعظ، فيه كل شيء. لماذا؟ لأن الله أنزله يهيمن على جميع ما سبق من كتب أنزلها الله تعالى. ومن ثم عند الجمهور يقولون النبي أطلعه الله على غيبه واصطفاه، لكنه يدعو بالكتاب الذي سبق، يدعو بالكتاب الذي سبق. والرسول أطلعه الله على غيبه واصطفاه وأنزل عليه كتابا وكلفه به وأنزل عليه تشريعا، وهذا هو الراجح، ولعل هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. إذن عندنا نبي ورسول. رسولك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه اجتمعت فيه النبوة واجتمعت فيه الرسالة، وجاء هذا صريحا في القرآن: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن جمع الله لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع مقامات الشرف، فكان سيدا للأنبياء والمرسلين وخاتما للأنبياء والمرسلين وسيدا لخلق الله أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بنبينا المصطفى في الفراديس العلى، وأن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجه ربنا إنه نعم المولى وخير المسؤولين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. ارفع عنا الغلاء والوباء، اكشف عنا الغلاء والوباء، اكشف عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا ذا الجلال والإكرام. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.